الله عليه وسلم. سؤال التاسع عشر من مسألة الشيخ فوزان حفظه الله. أنت سألهم بين الشباب تصرع السؤال لك أبو المطار عن يلزم الموازنة في النقد بنقد موازنة ياتي زال من نقر الموازنة دق ملكام سراو مدفو سراو من نقر إنجي بيكا مدفو سراو من نقر يلبس ظلم هنا للعدل إنصاف أيضا لهم الله جل وعلا من أهلك ذمه إن تعمل بدينار يؤدي إليك ومن أهلك ذمه إن تعمل بك يؤدي إليك ومن إن تعمل بدينار لا يؤدي إليك بلوال بإذن الواقع وتقوى بلوال وإذا ما نفسنا عن قومي بلوال النا موازنة أسفلي موازنة مر إذا أخذت نقدا في شخص لابد أن تذكر حسناته بلو إلاله يتسرعوا فيقول إذا انتقدت فلان من الناس في بدأتي وبيّنت أخصصتهم كبرارا يلزم أن تزمازنا وملكان تنعبت سنناكر يزهار جلو إلى هذا وهذا من بعد الإنساب الموازنة ميزانا من نفسنا جلس أن ينفسنا والعلم فهل هذا المنزل أنك بسهيون إيه بنكبه حسنات الناس سيئات من الناس وإما أخطاء من الناس بدأ من الناس نوى إذن وإن الزمني ذكر المعاصم في آلات الناس إذن أيضاً يمي فيها الشيء طبعاً قبل قادي فياكينا جواب هذه المسألة تقدم الجواب أنا الفؤاد لكن إذا كان منتقد من أهل السنة والجماعة كهونا نقدم الدرجة بذلك أو موت معلنا وأخطاؤه في الأمور التي لا تخل بلك الأكيدة ما تقوى الدل بهونا نقدر كهونا سيطة فنعني ليه نقدر علىه هذا الزكو ميزاته وسناته وتغمر الزلات في مسألة السنة سنة بمرضاته تشفنا لش أمش ها؟ لكن يرجع هذا لما بابالو سوي السنة سو كهونا عندنا أكيدا ما أقوادين من هذا أكيدا ما بلاش عندنا سيرنا ولا هذا إذا زقوا شكله لكن هذا بالله والسنة وما تقفوا وانجلوا يسر زلة تعلم نام على الناس أما إذا كان منتقد هذه الدلالة قتني ومن إهراق زين بارك هون لما نشكر أكيدا شكر قال لب ومن هذه مبادئ الهدامة يا أغيا ويا أفراشي جنر أكاهيد بالبيت كون والمشبوه بجيتا تقول لا معلن يشبه هاي بجيتا من قد يأي على الجيد أو معلن يا بنا يمنى تشكر يا أكيدا تشكر يا سيني باري تشكر على لبت أكال كون فهذا لا يجوز لنا أي تشال مرابيون أن نتقصنا للناك إذن لأينا يتناك بشتاو ذيكار سوى نجيت تناكبو راسو نجيت تناكبو إن قال لأسناك هلتشو لأننا إذا ذكرنا سناك تناكرنا فإن هذا يقرر بنا سوى سيأتال من لالو فيحسنون الظن بهذا الدال بذي بتمام وصير قلوا استعونوا بذي بلاله جميتاج أو هذا المسجد بذي مفتدي جميتاج أسامرون أو هذا القرى بذي قصتاوي أو ذاك الهزبي بذي إزبار تاوي قونوا سرية أيو أيو فيقبلون أفكار هذا فيقبلون أفكار هذا الدال يزيد آن سوى فكر من المر ليقبلش أو هذا المسجد بذي مفتد أو ذاك المسازي يزين هزبي معلن نا عيد شاله النفس ما تعلن لأنه بوتا مستقنا سونا ما تعالى النو دامو غالبا داين حسنات لا ينورات تيشلال من البات إبتاء تكفركون حسنات أي نورات شو ويم دامو النس حسنات بلو حسنات حسنات لا تيشلال ولا تذكر أنه حسنات بنورات شو إيه من نقر عن لبات فمن بوتا تاريخنا جيو تاريخ كتاف طرور مدفون من جيو تاريخ كتابالا دقون مدفون من ذا لأنه تزرى ذات التيفال واما في عالة النقل يالبت نقد استعيد لك ساتشوه دبت قد ايه نقد استعدرت ياتشن لمسالي ولا المسال على حاكم بيثيه تاما تيجي عقر تاما ياتشن متمرمرا ويد ملا سبنته متمرمرا اكي من نامر في وين دمو قدو تيجا نياسه لغا نزيش لها تسامشوا بوتانات ويسا للا بوتان اكي بوتا تاموان مانا ملا سبنة تاموان مانا سنة اي جلل اشي اكي بوتا للا سبنة سبنته دلتين عمانا ونا خلاص اكي نقر كتاب مارس الشالا أي الشالا وين تأكل ما لنا بوتا نورمان أو رسم النسون يفر يمرن درا لا براسير يارس لا يا تشين إذا حسنات أشياء نذكر إن الله سلا كفار وش سلا منافق وش سلا أعراب وش سلا جاهلية وش سلا أي مثلا كفر وش بس وصلنا قوة سنة مقبرة الله أشوا بين السنة أكرم الله جل وعلا ممكن أعلم هي سنة مقبرة أصلا يا كفر كونا بوتا سلا ليه ولست إنسان دايت تالا ليلام سن دايت تالا لباد شو الله زعل من الله نبي عليه الصلاة والسلام سوستان وسواتش قائلوان إذن لو بئس أخو الأشيرة أنسى المطر سياس فكرة إذن بئس أخو الأشيرة يزداد كبير مطفون دموان يعنى ذي دعانا ما أزنوا فلان وفلان يعرفان من دينا شيئان وكذلك فاتح ديت قيس التوايات إن معاوية وعبا سفيان خطباني أجتونا ستلاتشاو أما مؤلفة سبلوك لا مال لا. وأما أبو الجهر فدراب للنساء ولم يذكر مهاسن معاوية وله مهاسن وله مهاسن من ذنو هذا كالصحابي الوحي نو صحابي ابن صحابي نو سبحان الله ابن صحابي يانو كذلك أبو الجهر سنتنا قرانا እንደዚህ አይነት ማለነው በነቅድ ጊዜ በረድ ጊዜ በታዚር ጊዜ ሐሰናት አይነሳም አይነገርም ሐሰናት መነገር በዚህ በረድ በነቅድ ጊዜ ይሄ ተግሪር ነው ليس من منهج السلف وذلك قال ابن باز ليس بلازم بلوال جناح كذلك علماء ابن تيمية رد على أناس بالعموم وأناس وأناس وأشكاث معينين وهو برد الصفات ورد أرجوان عن ثلاثة إمام ابن حنبل يعني حارس المهاتبين مالهن انت سيلو كذي حاسر حارس المهاتب عالم نو نقر كنا من حسنا حسنا قبالا من داسائيا كذلك كرادي سين سين ناقروا أبو زرة الرازي حسنا حسنا قروا أي مسجر إمام البخاري إمام ابن حنبل دار قطني أري المدين يحيى بن معين يحيى سيد القطار إن إمام مالك إن ابن هبان أئمة الجر والتعديل مسووت فلانو كذابوا فلانو وضعوا فلان يعني يشرك ملك الكذب فلان لا يؤخذ منه فلان ضعيف فلان كذاب فلان يرى رأي الخوارج فلان طعين بالإرجاء طعين بالقدر بلو سيلوا حسنات ما أن براشوا لا تأخذوا عن فلان ولأنه كان سب السلف من لا اهزل البقية فإن البقية ليس نقية سبحان الله فلان يعني إيش البعرة أحب إلي منه سيلو كذا أي مثل جرى أي مثل علم سيلو كذا حصل حصل عقرو علول عند مرسني سدي لا بسال تناظر بتحذير كذا بناقد كذا برد كذا يعني يسويه حصلاته من نجعيشة موازنة ببالة بإقوان وش فكرانات لازم رأيش قاعدة على قبل القبضة يا لمن أكل تلي سوناته ملاشوا رد ندرج الزين ورباشوا سينجر وبسيك أو ما تعيودون إيه من النوع بفكرة ولا إسلام وين إسلام قبض شون إذن بنقد برد كذا حسنات النجر وأول ركض الله شو كبزو عند بارك عند مرجع يكيد أبتاو إيه بدم بما هو قال قبض وعما بتاريخ هذا الزهري مورك الإسلام يهول نزلوا يفكر راضي عالم النكون يالله بس زين باليون يهولوا يهلا حتى هلا جين يعني أمامه ماله يقول لك يا شاعراون يا ماتريبياون يا خوارجوش يا قدرياوش فقلنا لا تتربر يا الله يا الله باش مكفون بتاريخ جزي بيوت تاريخ جزي إن دالة سلان نسو كانسا يا الله من الله بس الكاسم دال وأما في حالة النقد والتعذير فلا يجوز مش يعني كده إذا لم تعون أي تعلمه تعدى من هذا الرقاء ونكي منا للدرق دفش كانوا مبتر عن دفار مبمرمر عن دفار الكراساون كشف العشي على أبراطوري مرمرة يراجي مرمرة يأكتها مرمرة يدم مرمرة يشد مرمرة إيه تدرك الرياض إلا موقع وعما انتها صنعت الله اتشبه تشو استاذاتي نبر تلك سو نبر تلك سو حقوك النصيب الداد تلك سو فإكوانو سنبر عند يمناوي ثمان لسوكونو إكوانو سيوتاشو نبر والحق حق إلي يمينهما لك أتمنى سبوالا لماذا ترك الإخوان إيش؟ لماذا ترك كل من هذا الإخوان يبمي لهم كتاب ولا إيمانا حق كمان البلاد دموا إيه رد ما أدركوا كل ليلة ولا يبرسوا في جلد نسوم له إذا كانوا يعلموا أها شكراتي من أقرار أقل سالفوا شكوا شكراتي من أقرار ولا يصير للنطا ظاهرين شكراتي من كبير لنا كان فالكيد من دنا أنت كبير قادة لا يقام أنت كبير حق كل أنت كبير دمري التاس أنت شكر كان لبش شريعة وعمتين مصدر ميازن كونه لم يستعرف فرضاً معلن لم يقول الإسلام تلبوه فرضاً أعنب أنتي تعبير أنتي لأني قباك هنا يعني كبر لا إنك يا ريال الله كبر الناس أيون إرلي أكبر يعني يا الله كبر الشريعة الشالة وإذا سأقل لك كبر الشالة إيه نقر مدام بطنك ما سوجي أقول تكبر ينسى النظام مبتل يارونا مبتل يارونا فهو سوات ونقص مبتل يارونا إخوانه موازنة يارا كافة تقول سالفة سو يعني موجود لكاتب على الله إمام ابن حنبل عمي تنيانو هل أنت أورأ من إمام أحمد بن حنبل وهل أنت أعلم من إمام أحمد بن حنبل وهل أنت أزاد من إمام أحمد بن حنبل وهل أنت أعرف من إمام أحمد بن حنبل سنة مسألة من دنيا شعبة الحجاج إجلس بنا نكسب ساعة أتبع النامة من ما لك أنا أتلم أتبه على نفسي لا جرهنا تعليم لنا قربة إيه إبادة دين ما تبقنا ذهات النووي نووي ومنه إذا رأى إيش متفقيا يتردد إلى بدعة فيجب عليه أن يبذره. شفت كيف؟ إيه لرأسه ليبرتبهم لدينه كلك أسد الصغور تنبر ما تبك إسلام تلك ثلاث دقائق ما تبك إيه يسازير قد ولولا ما يقيمه الله بينه تفزر الأرض على العالم فإن إيش تهذير منه وبيان هذه واجب بالاتفاق على ابن تيمية واجب بالاتفاق لمن جهاد الولد لأن الله عنده جهاد العامة والخاصة جهاد العامة من باله يسيك سنان قرمي دا والطوم مصرص عفظ عالمهم جاهلهم هلهم يزيد أبو العالم دا أوتهم بشتا منقلوا أوتيتو حمتلوا مرضات ومرضوا أوتيتو مار مرتي موقات يا خاصة أوتهم يا أنبياء أوتهم يا إبا أوتهم ولم يتسدل هذا إلا من وفقهم الله مثل الإمام أحمد بن هنبل وذرة الرازي وشبة بن الحجاج وكذلك علي المديني ويحيى المديني ويحيى بن سعيد القطان يعني سبحان الله ابن هبان وهؤلاء ومن تيمية ومن القراء ودائما لذين ابن تيمية لذيك هذا بذيك ترابطين تيمية بذيك بذيك ميثاق الزواج بين أمرين إما مجتهد مصيب له أجران وإما مصيب مخطئ فله أجر الخلع وأما المخطئ في العقيدة والمنهج أين قريب لهم لأن العقيدة والمنهج ليست من أمور العقيدة ليست من أمور إيش تقليد أو ليست من الأمور التي يجوز بها التقليد والاجتهاد إذن بذلون هذا الدواب أبو أهم الأمور هي تلك جهات تلك جهات رد على أهل بعمر زمان سيدا رد بدم بتمار سما التمار رد كما ذلك بفي لما رد لما تسوك بعدم بدم سيبو سيبو بدم هي تلك كواضي دموني ما دعو زمان بقى يردنا هناك بزمان بقى التكنولوجيا كورونا زهر يتناكر فوت اتفاني مالسال بابو بابو يا رجل بابو استثناك اتفاني مالسال في مالسال تلزي من دلنا بسو بتال بتاتا سابدين تبالي كرت ايدا لما حد كون حق من لك وطن ورنام حد كنتان وكناو موازنة ميبالو في حالة النقد والجهد والتعديل والرد والتحذير ليست من مناهج السلف بل هي من مناهج من خالف السلف من الاخوانيين المتأخرين هذا بعد شروان بعد شروان والله جل وعلا رد على الكفرة والمجرمين والمنافقين يبدو نقل ولم يذكر شيئا من حسناتهم لا يخلو أحد من الحسنات أياقل حتى اليهود السنات عن ذلك يخلو أياقل ما تريد إيش نعم نعم وكذا أئمة السلف يرد على الجهمية شوف هذا الإمام رد على الجهمية وكذلك ابن تيمية رد على الجهمية رد على الجهمية والمعتزلة في الراس يدعون السنات وعلى أهل الضلال بخواني الغد خواني جوز من أحسن من أكثر الناس عبادة صلاة زكاة أوم حج قراءة عجيب قراءة القرآن ولا يذكر شيئا من حسنات لأن حسنات مرجوة بالبلاء ولم بطل بابات إميتوا حسناتاتهم تبلد عليك أو القوة بكوف الراج تويت عليك أو الإلهاد بدين إقبالي الإنسان هو رد من هذا القبض مسألة يا دلالة كفرنا إلهاد كفر أو إني بنت فلا يناسب أنك ترد على بالك تتمنس أيقاتهم مبتدي بعض منارك بعض وتدقوا الزنات لا أيقاتهم تقول هو رجل طيب لا رجل طيب أرسل لي لا بد لتاريك كما ولكلين درجاتهم أيضا يعني من أهل سيامنا هذا ما ليس من فهو رد نبي يقول رد زيادة فسان تناقروا بس أبا ونرد سيادر قول نزام بتدار قويان إيه قبا أكيد أبا خيرا قوزون إيه مسألة على عطاون تواسو قابي جنة فترش عون إيشن وتحكل من جنة ما هو قالت إيشن مسألة قال أبوك حميت لو كلا لا تسوي حميت لو إن يسكروا إن يسكروا إن يتكلم في الجنة على شاء الله إذا سكتت أنا وأنت ما لي ما قال له سوش قد القبو مالا أهم من الزواج يسيرون الزنة بمن يرونه يعني دعاة بلو بميلوهاتو يعني باشو مرزا يقول لأدونا ما فيه مثل إيش سمي في الدسن من حيث لا تدري أن السم في الدسن مرز بقليوس إن دالا يوكمت لا يميزون من الغث والسمين أو لا يميزون بين الغث والسمين فلا يسرع ترد على رأي مرتين ومهربين وذكر سنة وتقول هو ذاجن طيب إن دو سنة وإن دو كذا مثل لكنه غليط تساستوان بلالك لا بقى يرد مسألة كون يمن حج أكيدة جئر الشجر كون كذلك يجرح تعديل قداء كون تعالى علماء الإسلام ابن حجر زهري كذلك ابن الزي كذلك المهدثون فتنتشي من قول طرب في علماء وش كذب في نقد الرجال نقد وتقعوا على رسوله إن ذن لا تملك من لا علماء سيامون ورس ما لبنوا أعاذنا الله من ذلك إيه كل أمة مقوم نصيحة لهم ورسية للدين وللقرى والحديث وللمسلمين أدين النصيحة النصيحة المسلم تبدي موالة مجانا نصيحة معنا ولولا ويقيمه الله من إبان يقوم بينور لفسة الأرض عليه بخيمية وتقول هو عنده سناء وعنده كذا ولكن نقول لك سناء عليه سناء عليه ما ودس أشق من بلالي كتنبه زبالتا لأن الناس يثقون بسنائك عليك أنت تستودسون ذي أمنال فإذا روجت لهذا الدال المبتدئ فإذا إن ذاك روجت لهذا الدال المبتدئ نعم نعم فإذا روجت لهذا الدال المبتدئ مبتدئ ولدي الدالو يا واتسك لك جزي ومتى ذكاو الدسل فقد قررت بأن الأبتال لها وهذا فتو باطل لقبول أفكار المبيل للذية لما يقوم سوزيك لما قبل بارم أكفر وأما إذا كان المردود عليه متى الشر هو سنة قال عندها الرسول وأما إذا كان المردود عليه من أهل السنة شوف للقبل والجماعة من أهل السنة والجماعة هنا قطعنا والسوء أهل السنة والجماعة كانوا سلفين لذا كانوا بنجد في الكنة عقيدة في الكنة وما لسنا يلتنا باتك الكل باتك الرئي دفنا فإن الرد يكون بأدب هنا أخطاء فلان أخلى عن في هذه المسألة حسناته في الناظر الله رجل كبير مهدث كبير كبير نحترمه ولكن أخطأ في هذه المسألة مثل ما نرد على الألباني مهدث الأسر في عدم إيجابه في حمله جميع الأدلة الواردة على الإيجاب على السنة حمل ما نرده يسكون بسهاري وفإذا رويت لهذا الله المسلم وهو مدار فقد رد الناس وهذا فتوبها بني قبول أفكار المسلم وأما إذا كان مرضوا من الناس والجماعة فإن الرد يكون لأدم ويبنفه على أغلاق وفتفه التي تكون في مسائل فكر كونة أو دوره ومسائل استنباط كونة مسائل استنباط استكراج المعاني إيه معلم إن دينه دليله إيه هنا اليوم عدم استدلال وإذا استدلال أقوابا لكان وراء بأحكام زوريا يا مطعمك لكيد اللهم مثال زين زين بشر السنة بابو هنيفاو بوري إشارة بابيلو زوري داعية نوال ومثال استنباط ورشتها فنقول فلان أخطأ في كذا شوف فلان أخطأ في الباني أخطأ في عدم إيجابه النقاب على النساء لأن الذين يردون عليه أو يرون خلافه يرون الوجوب كسهات ابن هجر وابن هجر أعلم وأهبل وأدرى من الألباني بإدة مرات بهذه ونوم جد السوء وفي دلاء وجوب الهجال يعني الشهاب من كتاب تطيف ورما وصل لي أصعفه ثم في وجوب النقابة والثواب كذا من ينسوا ينووي ما لنو عندنا هجاء الدرساتهم ولستنى قول بلا إذا لم كانوا مقلدين بالعقيدة مقلدين لنبروا أول حسب ما بلقوا يعني إيه بلقوا ما الانتين ما بالنسبة بأشائرة عقيدان يردقوت شيكو سيد أشائران أتشو لفاسين يوزن بمشائخهم قزيم سلا لا قنو النزي بأقيدة ناقروا اللزي بلنا قلن يا يالو تأويلو سهتتنا خطانا غلطنا حسناتو أتشعلو أتشو مغمورة في بيار حسنات في بياري سيئات لهم سيئات مغمورة في بياري حسناتي إن شوكال إن يعني أنه يا ابن باز ابن حجر نوو نشوكاني مؤافرة قليلة هم يعني علماء في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي شرفة الدين ولم يتعمدوا إنكارا ولم يتعمدوا إيش مخالفة أهل السنة وإنما خالفوهم إيش مقلدين لمن قبلهم في الأكيدة ولو أقيمت عليهم الحجة لما إيش لما خالفوا لأننا نثق به لأنهم علماء أجلاء أيضا التقليد ما أرجع ذلنا وجدوا مشايخهم في عقيدة الزورية وقت على قنيوم نسوا بتناظروا مسارات في كل مسارات شو بزا مسارات هيد قذيب على قنيوم بتفسيروا بحديثوا برجالوا وقتون شرسوا شنوا كذي أكوايا ننسوا ينسوا نليلة أكبر أيضا ليلة نسوا مباسة أيضا رسم النبي بعد عام يأيضون أجلوا إذن ينسون أمثال يا يلدون النار نووي أين سرى من السرية ويمن مزاري وشن ك ከነወቢ ጋር ወይም ለሰይድ ቁጥብን ወይም ለሱል ቀርዳዊ ከነወቢ ከሸውካ لا يساوون ولا ربع ربع ربع علومه لا في الله ولا في اللغة ولا في التفسير ولا في الأحكام ولا في يعرف هذا من عرف سبيل القوم من عرف الرجال إذن إخوانوش النذي شيكوش التول لا يتعان نووي لابن عجرين يشوكانين يعني يبن عزمين من رجع بماذا وما الدادية يعني الأجورين الذين يؤسمونه ويجعلونه مرجعهم ويجعلونه جبلا فليس الأمر كما يقولون شتان ما بين مشرق ومغرب فصارت مشرقا وصرت مغربا يعني شتان ما بين مشرق ومغرب أين السرى من السرية بالله عليكم هل تعتقد أن يوسف الكرداب يكون مثل الشوكاني هل تقول هل تقول يا من تهبه لا والله لا يقولون وهذا عمدا لا يمكن إذن النزع عنده ما رساته بتقليد يا إذا قد ذاك تقليد تقليدنا ما رسي بايدا اجتعانا ما رسي بايدا من دن أن نسوت نمستاري أون أرضانا صعودك وشائران يقول ولما قلت هي أشائران يبالك فنون يعني إذا باسا لا درقوا أذكروا ሚያከራን እድከኛው በውስጥ አልደረሳቸው አልተነገራቸው ለሱ መጀመሪያ ቢራያ ይማረት እንትን ሆኑበት ማረን ነው ኢብራሂም ሙብሪዚ ነውሩበት ተፍሲር ነው ሐዲስ ነው ሪጃ ነው በዛ ይህ አቂዳው በዛ ወክቱ አላገኙ አልደረሳቸው መስሏቸው በዛ ተከትለው ይይዙ በዛ መሰረት ለዚህ ብሎ ሸሩ ሙስሊም መጀመሪያው ላይ ለነወዊ ይሄን እንትን አደርጉለታል ኢዛ ነወዊ ያሉ በዚሁ وابن عجر لا نبدئ وابن عزو لا نبدئ والشوكاني لا نبدئ ولكن لا نتبع أخطاءهم التي أخطأوا فيها لأنهم غير معصومين أهو الزيون لمسالهم بأكيدة إنات بيتشا بفني الأكيدة إنات عدرقنا أكيدة سأولو لك أولو بهديث ولما تفسير إنات عدرقك أكيدة نككي كليل لو ليعملتوا يشلال ولكن هذه المسألة تفيد أن المسلم بل العالم يقع في أفعائل من الأكيدة إذا نبها من ساعته فرجع يعني لم يكفر ما تفيد عندنا محمد عبد الوهاب يكشف الشبهات بيهونوا بيهونوا كمونهم قار كمونهم قار قرآن الهجة كمونهم قار يعني وجه الاهتجاج عنه وجه الاهتجاج عنه وجه الاستدلال والسليان بلد القرآن كراسونا تلاقي مسألة وش داستسو يهني القرآن لازع من رجع ميادرك تولينة نورات شوال بدكينو بنورات شو لكل مسألة بأين استنبات مادرك النزي مسألة لله شو مداسس قدنو أكيدان بدنبو يال داستسسو لأكيدا يوونو يميون دليلو كباسا في مامتا تلك عارف هنا يقرانا تسلمن لأنه لم يمارسه لأنه لم يفن فيه أعماره لأنه لم يصرف له جل وقته إذن نووي شوكان ابن ابن هجر لا أبدادية لا إخوانية يسكتون سكوتا كليا فلا يساوي يحيى الأجوري مثل هؤلاء الفهول الفطائل ولا يساوي يوسف القرداوي المبتدئ الإخواني الرزبي ولا يوسف سيد قط ولا محمد السرور ولا أي إخواني لا يساوي هؤلاء الأجلاء الكبراء هي ولكل شيء مقام لكل مقام مقال إذا جاوز استهان ولكل درجات أين لا من نو عندنا هاتف نبي بلساء فتمكى لهذا القسياسي كفاروك يا قالا سيافر في الاول نظام تاع الجلو بالوبا اللهم اغث عنا عيون ود مكات يا اين يا درس اللي انا يا درس يا ذي اللي بالو بالوبا مكاكل مسلو شوف علي ما نفر قران القرا غزوه تبدل تتاجن ايده اشي مساله طفاتيبال لما كاتوت عند سيديا ام كنود او ام ساره وام ساره متبدل ده ديفو نبي محمد صحابه يزمتواش كده هنا طريقا قادر غبلو دبابه ستواش سيديا باو ده تقمطا ودا مكه تتسقف روضه تكا اند درسات وهي ما تو كتاب طول الوقت اذا مو الى روضه تكا فان ذا زينه مع كتاب ذا ابن بلتال ان زبير ان ابو مرسل الغنوي ان علي ان يقداد حرسات ثول ياتك قدرسوا بس بدنا كنتو كتابنا وجه الله هاي كتاب ما هي كتاب على الشاشه ليه ما نرسلوا اها لا بي اي واشو او ده تجي لنا الكتاب قالوا انزل كان قالوا بقرطني في نسبال كغنغور اتسطتشاتشو إذا أمتوا لا أعطي من المنطقة بسيطة أيها سبحان الله بتأويل نسألنا مثلا أخونا نعكف بالدائنة بتأويل نسرع يزيق مرتنا جدا عندكم تقول بس هذا تطور إن الله اطلع على أهل بدر فقال إنه ما شكوا فإن كانوا مسلكم بالوارد وعلى بيع هذا هذا من بلسام السنة أولاً قال إذا بدأ لا يكف لذا سرطان سابع يكف لذا سرطان بلا ما فعل بسابع كما فعل هذا الذي نكرر عنه في هذه الأيام في هذه السنة إن ميلو أينت السنة أعوذ بالله من بينهم عنق وعريمته تلك بعرضهم بتوسطنا مسألة عدم العلم بالزارة سكرة على مسألة خالو قال لا مسألة نورشة بس دي سامسون ألقوا لذي كده زهاجو أين رماو كذا يا نبر عريمته بس دي جسا استاسات مساعي فكر مسألة دي كتلوا تلشلان يس عند عريم استاسات يا ما هو نكاو كبار كتكتر كانوا إنجي ويدرس كونا بحالانو إنجي سايدر تلشلان لك عريم سمي بار بمك كتالس وانجلي أتون تلشلان جنا فصل هذه الكتب لا تعلمون وهذا شيء ثاني إذا جاءه قوم يعني بي في أعمال المناطق كتائك أتشو إذا أرجال إذا أفتاك عالم في بلدك جاز لك إذا أفتاك عالم في بلدك جاز لك إذا أفتاك عالم في بلدك جاز لك كل نفر فأنا في مثلا مسرف وما رجيم مثلا مسرف فأنا في مثلا مثلا مسرف عشان في بعمل إيه وليه ده الله ترى وين أم تسا لأن نزيل سوي لأن نزال سارا قايت أيه الناية يا الله نصرة أقلعي كبرم كتوين يا مزيد بابا ده ما كلا كلا يرفع إن ذي سواد ينوي قدر يا وقت إكلال بفكر على درجة بحديث على درجة فإن مخشرية ابن هجر لا تسأل شوقاني لا تسأل شوقاني إن دعوه الزاها قرم على الشيعة إسكا أفين كاما نبربتك شيكو سونا شيعة هنا كان نفسه مذهب منهم عند سعيد موطع أي قرمم يتوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أوقوا إذن له درسوا إذن له إن بيبروا إذن له نقرات إذن له نسيكما إذن له نسلطان إذن له إيه إذن له عنده إبقى تساستان اسمه تالي إيه إنه محمود القداد إبن هجر كتاب فتن بارينا ينهو إكلاطا لو وجوه لفعل المتوسلين هذا غلط هذا لا كان نزيقا لجنائك لا يقول إيش الداديون إمامه ومؤسومه مع ابن شرف النووي ولا الناجح ولا يلهق إخوانيون أئمتهم وقدات يعني إيش ورؤساءهم بهؤلاء الأكابر تبي إن كنت من تبي الذي قلت به فانتبه أنت تبي وسواب كذا بالدليل كفر الله يجوده وسواب كذا بالدليل ما الدليل مالاً بس إن ماذا إذا أنا أدى استغلوا يعني وسواب كذا ما الدليل الله وهذا اجتهاده إيه اجتهادنا وغفر الله له وهكذا كما كانت الردود بين الفقهاء من المذاهب ردود ما ملالس وفقهاء من المكاكل إيه نفر الأربعة وغير بليلوت ها إيه نو ألباني بذي ما تعين ديالوت إكشي إكرادات شونو من رجاقه صحيح إيه نو وهذا لا أقرأ في مكانة العلم يسو بعلم درجة وأدماثه منهم ما بأكشك أن درجة ومكانة سيدة كبيرو من قادر زاري يا شكرا كبير إيه كبير قداد انا قل لا الله يتعرض لكم وكل الذنين في الله فهو إذن وهذا لا يقدر إذا كان من أهل السوجة يهاد وأهل السوجة من ليسوا مأسومين أهل السوجة ما معنا مأسوم فتهم ناشوا معنا سيدا إنه مخطأت لروش نورا وقد يفوض هذا هو الدليل دليل جابة أشوال وإذا ما تأويل نورا أشوال لكن دموشوا إن ديت تساسبت تأويل تأويل إن قدم قدموا مسيل يكاولوا ما أشاتي أستدوت هي يا عندي تأويل يتفويض دليل أقبابا يمسلاته بذل يهدي شلال أو استلام استنباط وإذا مر مرجع ما درى جذره يربط الاستلام وفلا نسأل غير منير والخطأ يرد على سائر أيا كان وإنما نبينه ما الاعتذار عنه شوف أذر كما استدقات عفى الله عنه أبو هنيف في هذه المسألة مالك عفى الله عنه الشافعي عفى الله عنه يعني ابن تيمية عفى الله عنه ابن القيم عفى الله عنه الصهيوني عفى الله عنه عن الله لازم لعائشة عبد الله بن عمر نبي برجب عمره شرطه قال له بلوال للملسة بس كبدنا لأبو مسلس يترسس عوش نفر فتن إنا استنان عائشة وراء السيسة. ماذا يقول أبو عبد الرحمن؟ قالوا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في رجاء. شوف يغفر لأبي عبد الرحمن ما تمر قتله وهو معه ما تمر في رجل قاتل على شوف الأدب وهذا فأدب مملس ويمدمه تتسوي تشتنات هي أقباب من رجل هي بلوم على السنة بأكيدة ومنعج يعمل نباتي في رجل كون ستسكى النبات شو وأما بعد الأسر يوضو ومنعج أسر مارس سوزا قوة ويمدمه فذبت الهيدوس هنا قريل لم رد نوبك رد نقل جن لمن كان أهلا من رجع مامتات ميشن لهون أكان زاري هيد أفوال هي مسيح يا هيد متسيط أولا سعام يا عبر بيت قرام بعد عبر التارك شاكين التبا لو اللي سووا اللي نقرى يستطلعوا لو اللي سووا من نو داود بن سليمان نبيه نو رسوله نو الله لا رمي الدين فحمنا سليمان الله لا وكل ما فيه يكون وعلمه يقال لنا بسال إله كما الحاكم أي أراد أن يحكمنا كاكا ومعلم أنا فجتاد أي سلام إله كما الحاكم أي أراد أن يحكمنا لا بد من هذا التأويل. إيه تأويل ترى قال لدليل نو ما الدليل؟ هل يكون اجتهاد بعد ركني أم قبل ركني؟ ألو؟ إذا ومن قوله تعالى إذا قمت إلى الصلاة وإذا قرأت القرآن تقرب على أوزن الشهادة بالسلام. التأويل لدليل عند أهل السنة مقبول ولكن المنهي من التأويل هو الذي لا لدليل بس عليه وأكيد زوريا. إذا كنت لك فاجتهد بذل قرط على الرجل قرط مرمي الرسول إذا لك سريعه وقرية له قرط ومرمي بالاجتهاد بذل الجهد والوسط والطاقة لمعرفة الحق ثم أصاب في المسألة فلو أجان أجل في إصابتي وأجل في اجتهادي. وإذا كما شوف فاجتهد وإذا يعني أراد أن يكون فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد لا من لأنه بذل جهده وقصر جهده ستوان ستتوين مارا ليلاو جاءوا من دلناو بس ستتوين مارا اجتهاد ما ادركوا الله اجل ستتوال وليس لدناو فيما اخطأتم بيناو لأنه قف إذا كان أهلا لإجتهادنا إذا كان أهلا للإجتهادنا في مسألة يجوز فيها الإجتهادنا وأما يكيدا قدائي كمان هذه قدائي اجتهاد قدائي دلنا فكريب قدائي دلنا كذلك دمو سويو زنبلو أيدلنا نتفي ما اتفقنا عليه وإذن بعضنا بعض فيما نفترفنا عليه مالك كله مجتهدنا ومالك مجتهدنا أبو هني مالك شافي آمد مالاني إني يا نفس ذكوت أملسنا كل ما قلته فقال فالكتاب والسنة فأنا راجع من حيا وميت يعني قال لك أبلو سبما رجع سايا قرآن شاكا مساكي ودران مالك شافي وهنيفة أحمد كل شو إذا قال له وجود كموت كما نشاء لأني أردت النقر فقنا قرآن هذه كتاقات شبلوان هذا زاريك إذا سأل بما نسمع النسمع ما بما نسمع ما بس كلهم ذا اجتهاد هذه الجوالبنا إذا لا إيه يكوانا شبابا نتفق نتفقنا عليه وإذا بعض ما وهذا من أكبر إيش ملكونه كما أدركه إمامه ومؤسسه محسن البنا عفى الله عنه وغفر له من كافر لا ما هو كذي كذا سكالو وذا كني لا وذا دال كام من كبي سكا كان إذا نبيه جل ميلا إسكار كفر الله أفضل الله كفر الله بيت بالا جن سيساتنا كازيرو من دال أنا ياتي كتب أهل السنة الجماعة بتعبود من أهل الإسلام من أهل إبلا هو لا يفسد بتعبود نكروا لا أفضل الله كفر الله لا سيد كل كفر الله بيت بالا جن مبتدئنا وليس كل ما تترك عليه الابتداء أنه كافر لا يستيق كل دعاء بالنصر وانا سيد الله انت بي مثلا وشو الآم إن ذا تعاق كاكل اكبر فعلونه بس شكمنا بس تشارات دار برم تنك كاب كاب مالك كتب الأومار يسوي الشمطة كتب الرجال أما إذا كان هذه مسائل أكيدة أيوة إيهن صوت انت هذا في مسائل فكرنا أما إذا كان مسائل أكيدة فإن لكن لنا أن نمزه المذللين والمخالفين من هنا اللي بارك ما للي يا كفر اسكالون اللي ما رو مارك سكرين لأهل السنة والجماعة من مغتزلة وجهمية مغتزلة نساء بارك مالك بكع وزنادك وملاهدة النزيع وأناس مشبوهين في هذا الأخير شو هاي وتكبات وبزي بالنسو بالجتاء لا يقتل يواجه بكال وما أكثر من إن يكتب بالسؤال إلى سؤال درسة وزاد الشبهات جزي الشبه مسارتها الموازنة بين الزنا وزياد الناقدنا قالها بعض الشباب بالواتان وكتبت فيها رسالة إيفوال. فطار بها بعض الشباب فرعان اتنيدوا بروا على عقل العقل العقل يودوا أشياء ليدا عندي بتفكرة عندي بتوزع عندي بتوزعوا أنا جلعا ليدا لا موازنة إيبالا إيمان مالكا إيه أيضا نوزعوا هنو جاني إيبالا داري ميوزعوا جاني كل الأقبس بسوك إنديو نشريو مستديو نلوم أهلف سنادلو صوفيون تبزيقون أباشونا إخواني أكتبان وأكتباتات نسموج الله كبتات تناتشو بسيلاتك كتبالات تنو كبتات نسو ميبتينو كهوزا ما نناغا عبدالنا تسو قال من المزيح لدنا شيطانا كبير جدا الله الله الله كفايا الله إلا هو الحق عني كم ينتبارك وص وقد وقفت على هذه الرسالة عيشاتها الذي يكون مصاحبة لزوم الموازنة موازنة جبت نقلوا بها لبيتها أني موقف بونس وبزي فامفليت إنهم عيشاتها الذي لا نصوصها وقفت على رسالة الشيخ ربي ابن هذه المذكري رد فيها رد على الرقبات على هذه الرسالة الذي يكون مصاحبة موقف بونس لزوم الموازنة برنيمة عليك رد الواقع مرو إيما ينزل الشيخ ربي ابن هذه المؤمن المذكري والسهلة إخوان واتسو مذكري يتعيلوتان إذا كان إخوانه شو أقول بلا أملا اليهود يودا وإن استكتا أخراق اليهود أو أي تبلو جاهز إخواننا تتفرجوا عندما هذا من نزيع الدادي عند المسلمين مبدد اليهود بس رد من هذا الربوط عن إيه من أجب جاهلنا ولا باونو كذا الذي يحمله إيش راية الجرح والتعديل راية النقد والرد على أهل البدع شيخ ربيع المدخلي وقد ذكى شيخ ربيع المدخلي عدة من الرمى منهم شيخ فوزع ومنهم الشيخ يعني ايش ابن باز والشيخ عثيمين والشيخ يعني صالح الهدان وكثير من علماء السلف من علماء السلفيين انسوا يعني اوقنا تفوتا بل الف بسدده بهذا السند كتاب الثناء البديع من العلماء على شيخ ربيع يمي لطيفه سند قواسم يبالا سند كتاب ما جسد بيضا عرب اورو كده بارن جدا إمارة نار الله المنقطع عن إمارة الجالا قلت مكال ياو بعد ذلك أورد الزرزة يا إبا الدرول دار وإخوانا أعوذ بالله منا قروت عن إلى اليهود بلوت والله سبئت بإذني هاتين اللتان ستبليان قريبا لما ذكرت له عن شيخ يعني نقلا عن شيخ ربي قال إنه عميل اليهود يا إيهود ذاك الرجان يا أهلا فإنا لله وإنا إليه راجع هل هذا إنه موازنة إلى هل هذا موازنة هل نحن قلنا لهؤلاء أمير اليهود وإنما رددنا عليهم لا يهود يتكرك رسول البنا لأنه مبت يوسف القرداء وانجي موشاك الناس شو يهود أهود يا لون عميل له بلا نوار إنيا بلا نوار تمتاز شوال الناس قلت هيني عالم غماء السنة من عروض عميل اليهود مدخلية إلى هذا إخوان مثل باقراتنا عميل اليهود مدخلية نحن لا نعرف المدخلية ولا الإخوانية ولا الحدادية ولا التبريكية ولا الصوفية ولا التبريكية بل نحن نعلم السلف وننتسب إلى السلف ونكون نحن سلفيون أي متبعون لمنهج السلف لا مدعون بأننا يعني نستيق أن نستبع متبعون إنيا لكفر الجبانة تكتلون دينا إذا لم يأننا وذا قدمت وذا سنت وذا طوال يتعران ودنيا ودا أيضا سؤال قباو أي كتاب يشين كتاب من إخواني أو بمزاج السكر أي فقدو إكيس سووش نمي كبار يشين كتاب مياس كبار رد فيها على هذه الرسالة التي يدون صاحب الرزوم المواثر رد وافي أبك يا هنا مياشير ملو من الله مدي سؤال وبيّن ما في هذا الكلام من الخطأ ومن ترجب باطل ما هو عكد من الله بنزنا قروا وبيّن ماذا بسر في الرجي يا سلف وشين ماذا برد سناقروا وأنه رد على أناس مبللين وين أتمامي وين يمنع يتأمموا بهم سووش رد أربع ولم يسلوا عليهم على ودسوا لأنهم لو أستوى عليهم صار هذا من بعد تناقضي إذا أستوى في الدين هذا استاذر قبل إذا تناقضي أهل سنة الجماعة جمع كما كشفوا كم سيئية للقراءة أستوى أي وزاد قبل ملال عند وصلنا ملال لما سيئ لبن حقا سنتكتل ولا بحق قول أي أستاذي كاتشو ملال ما أستاذي كاتشو ملال بلو الله الكاثرين إنجدي بلوهم هميثم أيضا لهم إيه هميثم كانوا واجبون هميثنا ملال يعني القدو ليس بغيبة في ستة متزلم ومعرف ومهذب ومجاهد صدقا ومستفي ومن طلب الإعانة في إزالة منكري وأن أستوى مثلنا كما ذكرنا هو في رأي السائل كما ذكر ابن قدامة في كتاب المجد من أجل كافي وذلك غير من علماء السلف السلفيون والسلف ዋናዎች ስድስት ናቸው ይላል هذا ولله التوفيق والله اعلم نجا انجليش ارحم